بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: خصائص القرآن المكي والمدني ذكر هنا في هذا الفصل الخصائص والضوابط ولم يستوعب، ونحاول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكر بعض ما لم يذكره الشيخ بقدر استطاعتنا. الخصائص نظرة في الأسلوب العام، وبعضهم يقول المميزات. من الأول إلى الرابع يقال لها خصائص ومميزات. نظرة في الأسلوب العام، والضوابط من السادس أو من الخامس إلى الأخير تتعلق بأشياء خاصة، أشياء خاصة، كلمات أو جمل أو نحو ذلك. قال: الأول، الغالب على القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب مع محاجة الخصم وذكر الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لأنه خطاب المشركين غالبا. أما المدني فالغالب عليه لين الأسلوب، لأن الغالب أنهم منقادون. وأما أهل الكتاب فهم دليلون حقيرون، ما كانوا مثل كفار قريش، كانوا دليلين حقيرين معاهدون. قال الثاني: الغالب في المكي قصر الآيات، ولهذا غالب المفصل مكي، ما هو كله. تعرف سورة من السور القصار يا عبد العزيز، من السور القصار جدا مدنية، من السور القصار جدا مدنية. تعرف سورة يا رامي من السور القصار جدا مدنية؟ ها؟ الكوثر، إذا جاء نصر الله الفتح، الفلق، والناس على خلاف، سيأتي إن شاء الله. فغالب المفصل مكي، الغالب المكي قصر الآيات وقوة المحاجة. أما المدني ففيه طول الآيات، وقد يوجد في المكي آيات طويلة، قد يوجد في المكي آيات طويلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن النظرة الغالبة. أما المدني ففيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة كما سيأتي معنا. الأعراف مكية، كم فيها من الآيات الطوال متعددة. تمام يا أخو، واضح هذا. الثالث، الغالب في المكي أنه في التوحيد وتقرير العقيدة الصحيحة، لا سيما توحيد الألوهية، اكتبوا، والرسالة والبعث. هذه الثلاث كانت أكبر ما يعارض فيها المشركون. أجعل الآلهة إلها واحدة فأنزل الذكر عليه من بيننا. أإذا كنا ترابا وعظاما هذه الثلاث الأشياء مكررة في القرآن لا سيما في المكي كثيرا، لأن هذه الثلاث الأشياء أكثر ما عارض فيها المشركون، استبعدوها وأنكروها غاية الإنكار. قال الشاطبي في الموافقات الرابع 269 وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان ثم ذكر هذه الثلاثة، راجعوا في صفحة 269 وما بعدها الشاملة. وهكذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما مر معنا في بعض رسائله وغيره من العلماء غيرهم. فغالب الآيات المكية تدور حول هذه الأشياء. أما المدني فالغالب تفصيل العبادات والمعاملات وذكر الجهاد، غالبا يكون فيش في المدني، ذكر الجهاد غالبا في المدني. الرابع الكلام على المنافقين كله في القرآن المدني إلا العنكبوت، مع أن بعض العلماء يقولون العنكبوت أولها مدنية فيكون هذا ينتظم به، ويكون هذا الرابع من الضوابط. عنكبوت بعض العلماء يقول أولها مدني، وبعضهم يعدها كلها مكية، فإنه لم يكن ظهر النفاق بالعهد المكي أصلا، وإنما ظهر النفاق بعد غزوة بدر. الخامس الآن نبدأ في الضوابط، وممكن أن يجعل الرابع من الضوابط. الخامس كل سورة فيها سجدة مكية، كل سورة فيها سجدة مكية إلا سورة الحج عند من يقول هي مدنية، فيها خلاف سورة الحج ستأتي إن شاء الله تعالى. عند من يقول هي مدنية إلا سورة الحج عند من يقول هي مدنية. السادس كل سورة فيها كلا فهي مكية، وهذا ضابط صحيح ما رأيناهم ذكروا انتقادا عليه. كلا في النصف الأخير من القرآن 33 موضعا، ليس في النصف الأعلى ولا في المدني منها شيء، السابع كثير من السور التي فيها يا أيها الذين آمنوا تكون مدنية. شوف عبارة الشيخ ما قال كل، كثير. وما كان فيها يا أيها الناس فهي مكية وليس على إطلاقه، فعندنا سورة البقرة سورة النساء فيها يا أيها الناس ومع هذا هي مدنية، وهكذا في سور متعددة يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. وهذا الضابط فيه أثر عن ابن مسعود بنحو هذا، لكن بكل أخرجه البزار برقم 1531، أخرجه البزار برقم 1531 والحاكم برقم 4295. الحاكم برقم 4295. ومن طريقه البيهقي في الدلائل، ومن طريقه البيهقي في الدلائل، السابع 144. السابع 144. وظاهر سنده الحسن، ظاهر سنده الحسن، لكن أشار البزار إلى إعلاله بالإرسال، أشار البزار إلى إعلاله بالإرسال، ولعل الصحيح عنده عنه ما عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بالتقييد بالمفصل، التقييد بالمفصل. هذا يكون منضبطا، أما هذا فهو غير صحيح، جدير أن يعل. قال الثامن، كل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمران. وفي الرعد خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ سيأتي الإشارة إلى ذلك. وفي الرعد خلاف، سيأتي إشارة إليها. تفتتح بالحروف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را ونحو ذلك، حاميم. التاسع، كل سورة فيها فريضة سواء مواريث أو غير ذلك أو حد فهي مدنية. وهذا فيه أثر عن عروة بن الزبير، هذا فيه أثر عن عروة بن الزبير. أخرجه ابن أبي شيبة برقم 430,000. 430,000. سنده صحيح، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه، له طريق أخرى إلى هشام بن عروة عند البيهقي في الدلائل، نفس الصفحة السابقة. قال انظر أصول التفسير للعثيمين ومباحث في علوم القرآن، مباحث الضاد لمناع القطان. إلى هنا.